الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أعني المسألة الثالثة تتعلق بالولاء والبراء، فيجب على المسلم دائما أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، هذا هو واجب كل مسلم. والمقصود بالموالاة المناصرة والمحبة، ليس المقصود بالموالاة التعامل مع الكفار أو المتاجرة معهم أو التعامل معهم في أمور الدنيا، هذا أمر يعني ما استغنى عنه أحد حتى الأنبياء. فالرسل عليهم الصلاة والسلام تعاملوا مع الكفار في البيع والشراء وما إلى ذلك من أمور الدنيا، لكن إذا وصلت إلى المناصرة والمحبة فهنا تكون المفاصلة. فالولاء والبراء لا يجوز أن يكون إلا لمن؟ إلا لله وفي الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. هذا هو الولاء والبراء، أن تبرأ من كل نصرة لغير دين الله. قد يخلط بعض الناس في هذا الزمان بعض المتحمسين فيفسر قضية يعني التعامل بين الدول والتعامل مع بعض الكفار واستخدامهم والاستفادة من خبراتهم الدنيوية المادية عندما ضعف المسلمون في هذا الزمان، يفسر ذلك بأنه موالاة، وهذا فهم منكوس ليس بصحيح. إنما الموالاة النصرة لهم، المناصرة، المحبة، المودة، هذه هي الموالاة. المساعدة ضد المسلمين، الوقوف معهم ضد المسلمين، هذه الموالاة. أما الولاء والبراء المقصود به والمطلوب والمتعين على كل مسلم هو الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله وتوالي في الله وتعادي في الله، و يكون ولاؤك لإخوانك المسلمين في كل أمورك وبراؤك ممن عاد المسلمين، لأن معنى لا إله إلا الله لا تشتمل على نفي وإثبات، نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، هذه حقيقة الولاء والبراء. ولذلك يقول تبارك وتعالى: قد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو حقيقة الولاء والبراء. حقيقة الولاء والبراء المقصود به المناصرة، المحبة والمودة للمسلمين جميعا الذين ساروا على منهج الإسلام الصحيح قولا وعملا وماذا؟ واعتقادا. فتواليهم في الله، تبغض في الله وتحب في الله، وتوالي في... لا أوالي من أجل حزب أو منهج مخترع أحيانا قد يكون باسم الإسلام، لا، وإن أموالي في الله وأعادي في الله. لا أوالي على تقديس الأشخاص، لأن الأشخاص لا يعرف الحق بالأشخاص، وإنما الأشخاص هم الذين يعرفون بماذا؟ بالحق. لا يعرف الحق بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بماذا؟ بالحق. هذه حقيقة الولاء والبراء، والناس يخلطون في هذا الزمان، لأن كثيرا من الناس يوالون ويعادون على منهج ضيق معين، قد يتناول جانبا من جوانب الإسلام لكن يضيع أهم جانب، وهو جانب العقيدة، جانب التوحيد. قد يوالي في على أمور وينسى ما هو أهم، يدعو إلى الأخوة الإسلامية، إلى اجتماع المسلمين، إلى اجتماع كلمتهم، إلى تقاربهم، إلى توحيد صفوفهم. هذا كله شيء جميل، ولكن بشرط أن يكون على ماذا؟ أن يكون على منهج سليم، على توحيد على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا يكون على الذوات وعلى تقديس الأشخاص الذين نتعلق بهم ونعتقد أن الحق ما قالوه ولو جانبهم الصواب. لا، إنما الصواب هو في قال الله وقال رسوله. هذه حقيقة الولاء والبراء، فعلينا أن نتنبه لها لأنها دقيقة، والناس يخلطون فيها في هذا الزمان. بعضهم إذا لم توالي وتبايع شخص معين يرأس حزبا معينا قد اتخذوه ولو كان ميتا، فإنه عندهم لم يكن من أهل الولاء والبراء. ونحن نقول الولاء والبراء لله ورسوله، للكتاب والسنة، لمنهج الكتاب والسنة، ولمن صدق الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا في أي بقعة من بقاع الأرض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن مسألة الولاء والبراء دقيقة. لا نأتي إلى شخص مثلا يتعامل مع النصارى ولا يتعامل مع اليهود في أمور الدنيا نقول أنت موالي لهم، هذا غير لازم، غير لازم، لا يلزمه هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه عند يهودي نسميه مواليا لهم؟ ها؟ لا، ما يقول هذا عقل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من محمد رسول الله، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، كونه وصفه بأنه عظيم الروم نقول هو موالي له، أو أنه يحبه، أو أنه يعامل، أو أنه يواده من دون الله؟ لا، ما يليق، ما يليق. بعض الناس الآن ينتقد قضايا وهو لا يفهمها، يعني يقول إن يعني يصف بعض المسلمين بأنهم يوالون الكفار بسبب المعاملات التجارية ونحوها، أو بسبب كلمات دنيوية فيصفها بأنها تعظيم للكفار أو موالاة لهم، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إلى هرقل عظيم الروم ما ليس لا يقصد الموالاة هنا أبدا، ولا يفهم من هذا الموالاة، وإنما المراد أنه عظيم عندهم في دنياهم، عظيم عند من؟ ها؟ عند قومه، ليس عظيما في الدين، وإلا في الدين لا يعني لا يستحق حتى أن يساوي شراك نعل واحد من المسلمين. ها؟ لكن هذه الأمور لا بد أن يعني توزن بميزان الشرع، لا بأهوائنا ولا بعقولنا. فالموالاة والمعاداة في الشرع، في الدين، في أمور الدين، في العقيدة، في التوحيد، الموالاة والمباراة لا بد أن تكون على توحيد الله سبحانه وتعالى، والبراءة من الشرك وأهله. هذه حقيقة الموالاة، والآية صريحة في ذلك، وفهم هذه المسائل لا بد منه حتى تفهم أصول الدين إن شاء الله. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا المقطع يتعلق ببيان الحنيفية السمحة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، أن اتبع ملة أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ومعنى الحنيف هو المائل عن طريق الغواية إلى طريق الهداية، الذي يميل بقلبه وقالبه وحواسه وجميع أموره إلى الطريق السوي، الطريق المستقيم الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعنى الحنيفية الاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، وهي التي أمر الله بها الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا فإن دعوة الرسل واحدة، كما سيأتينا بيانه فيما بعد إن شاء الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وخلاصة هذه الحنيفية هي توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة التي خلقهم لها وأوجدهم من أجلها. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا لنلهو، لنعبث في هذه الحياة، لنشبع غرائزنا فحسب، وإنما خلقنا لمهمة عظيمة ووظيفة جسيمة قل من يدركها. فالذين لا يدركونها وصفهم الله تعالى بأنهم كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولكن المؤمن الحق هو الذي يدرك الغرض الذي خلقه الله له وأوجده له وأوجده من أجله وأمره بالإخلاص فيه، بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. إذن خلق الله العباد للتوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ومعنى إفراده، معنى إفراده بالعبادة أي تخليص العبادة له من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بمعنى أن تجرد قلبك وحواسك وجوارحك لله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بغيره. إذا دعوت لا تدعو غيره، إذا استغثت لا تستغيث بغيره، إذا استعنت لا تستعين بغيره، إذا خفت لا تخاف إلا هو، إذا رجوت لا ترجو غيره، إذا استعذت لا تستعيذ بغيره، لا تستعيذ بالولي ولا بالعبد الصالح ولا بزيد ولا بعمر، وإنما تعلق خوفك ورجاءك وجميع عبادتك بالله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط. فلذلك فإن توحيد الله تبارك وتعالى هو إفراده بالعبادة في أسمائه، في صفاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في حاكميته، في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور. هذا هو التوحيد الحق، هذا هو التوحيد. وليس التوحيد فقط مجرد توحيد الربوبية كما تظنه الصوفية الذين لا يعرفون من التوحيد إلا قسما واحدا وهو توحيد الربوبية فقط، وأما توحيد الألوهية فقد خلطوا فيه خلطا عجيبا وبعدوا فيه عن منهج الله سبحانه وتعالى، بل إنهم أشركوا فيه وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، حيث تعلقوا بمشايخ الطرق الذين تعلقوا بهم من دون الله، وعلقوا فيهم رجاءهم وخوفهم واستعاذتهم واستعانتهم واستغاثتهم، يتعلقون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. لأن التعلق بالأشخاص أو بالذوات ليس من دين الإسلام في شيء، إنما الذي يتعلق به هو الله وحده. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين ينهى أمته من أن تتعلق بغيره، ينهى أمته حتى لا تتعلق بغيره، فما بالكم بمن دونه أو بمن يدعو من دونه من دون الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر خطير، لا بد من التعلق بالله وحده، وضده الشرك وهو دعوة غير الله بالأقوال والأفعال. دعوة غير الله سبحانه وتعالى بأي شكل من أشكال الدعاء، وسيأتينا تقسيم أو بيان للدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى وأقسامه وأنواعه.